حتى الآن يعني قضية تخبرون يعني جاء علينا زمن قبل يمكن في الستينات ميلادي أول ما جاء روثمان وكنتوا ورعاة البقر اللي يرعون البقر ويسوون دعاية صح ولا مو صح؟ حتى خلاص قر عند الناس أن الدخان فعلا تصير راعي بقر وراعي كذا حركات يشرب دخان. لكن فوجئنا بعد سنوات من اكتشافات الطب أن التدخين سبب رئيسي ليش؟ للسرطان. وأن حكومة أمريكا تكرم رئيس محافظ المحافظ لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو المحافظين دولة كرموهم مجلس الشيوخ في جلد الشرق أوسط والحياة. ليش؟ قال أنهم الاثنين الوحيدين الذين استطاعوا أن يقضوا على ظاهر التدخين في كل مكان. هذا محاسن الشريعة ولا من غير محاسن الشريعة؟ جت قالت بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إيش ولا ضرار. يدخل فيها التدخين لما يدخل؟ حتى لو جاء بعض الشباب لأن بعض الناس صار يعابط على قول الأخوان المصريين كلمة حلوة عندهم يقول أنت بتستعبطني صح لهم صح يا دكتور. فبعض الناس مثل كذا يستعبط يدخن يقول لا يا أخي أصلا أنا لما أدخن أبشرك لو عشت طول عمري الحرامي ما يدخل بيتي. ليش؟ قال لني طول الليلة كحكح اقلع شيطانك. هذه عليك ميلك وخصوصا شباب الوقت ترى للاسف انا شفت اثنين شباب عند باب الحرى عند باب فندق مرديان في مكه شاب كويتي وشاب سعودي اعمارهم على 13 سنه 12 سنه قاعدين يتحدون بعض على ايش؟ يعني اليوم انا مثلا قاعد مع الشباب يتحدى بعض بتنس الطاوله في الفري يسمونها ذي بيبي فول اي نتحدى بعض. هذول يتحدون بعض الكويتي يقول السعودي يقول الكويتي يقول لي تتحداني اشرب السجاره بمصه واحده؟ انا واقف عند باب فندق اسمع من ديش قلت يمكن يمزح خلنا نشوف النتيجه. قال السعودي الكويتي السعودي اتحداك يا معود. والله فعلا السعودي حط السجاره واللحة وصار يمص بقوه بس انه واقف ويحرك رجلينه وكذا عرفت انه يطلع هواء من تحت. انا ناظر منبهر مستغرب وش الحركه ذي اللي سويها الشاب. يوم خلص الشاب وشرب السجاره انبهرت. ليش؟ لانه مصها يعني ولا مضخات الدكس القويه دي. وبعدين العجب من هذا انه ما طلع دخان لا من انفه ولا من فمه. انا استغربت جيت سلمت عليه قلت يا بني ما طلع دخان لا من فمك ولا من انفك عندك مخارج سفليه؟ اقول له الكويتي قال لا يا معود عند باب طوارئ. قلت سبحان الله الشريعه ما اجملها. هذه الاشياء اللي تضر حرمتها الشريعه. فليك الابتسامة والضحك على قوله يوم يشتكون على الشيخ عبد الباز الابتسامة. اسأل علماء الطب كلهم الضحك ينشط القلب يا دكتور ولا ما كل علماء العالم يقول لك الضحك ينشط القلب. المعبس ذا المقفل ذا اللي ما يضحك إلا بواسطة وتجيب له دريل الدغدغة تعرفون الدريل هذا يتعب نفسه يتعب اللي حوله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات روايتين في مسلم رواية في البخاري ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بانت إيش نواجذه وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بانت إيش أن أسنانه وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بانت أضراسه. حتى في حديث أبي هريرة يقول فحدثنا صلى الله عليه وسلم فضحكت حتى صدقت حتى سقطت من الفتح حديث ورطني سقطت على مؤخرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اذروني يا أخوان خصوصا أخوان لأني بأوقات والله أني مرة جاي من فرنسا قبل مدة والمضيفين جزاهم الله خير قالوا يا شيخ ادع لنا وأنا عند باب الطيارة ضربت إيدي أدعي لهم أبى أقول لهم الله يحفظكم قلت الله يفضحكم فقلت الله من الفتحة فأرجوكم تعذروني.